نعم. وأولها سماع نفخ الشيء. على وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان ترك شيء تعلمه كتابا أو حفظا. وقل حدثنا سمعت أخبرنا أن لعن قدم الخطيب أن يقول سمعت إلا يقبل التأويل. بعدها حدثنا حدثني وبعدها أخبرنا أخبرني. وهو كثير ويزيد استعمله وغير واحد لما قد حمله لفت شيخه وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقللا. نعم. وجوه الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية. وجوه نعم. وجوه الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية. نعم. فأرفع الأقسام وعلاها عند الأكثرين السماع من لفظ الشيخ سواء حدث عن كتابه أو كتبه إلا أنا غير إلا. وقولي وقل حدثنا أي وقل في حالة بدائل ما سمعت وهكذا من لفظ الشيخ قال القاضي إياد. لا يقول اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وجوه الأخ التحمل عن الشيوخ أقسام ثمانية بينها أهل العلم في هذا الباب ويأتي بيانها في كلام المؤلف. أعلاها وأرفعها السماع بلفظ الشيخ والشيخ ولن يتكلم وهم يسمعون وينصتون هذا أعلاها. يقول حدثنا فلان سمعت فلان يقول كذا وكذا هذا أعلاها. فله أن يقول عند ذلك سمعت الشيخ فلان يقول كذا حدثنا فلان أخبرنا فلان أنبأنا فلان أو بالإفراد خبرني حدثني أنبأني لأنها هذه تؤدي المعنى حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد كلها معناها أن الشيخ حدثهم بهذا الحديث سواء كان من حفظه أو من كتابه سواء مع كتاب يقرأ عليهم منه أو من حفظه. فكان في الصدر الأول ليس عندهم من الحفظ يعني الصحابة والتابعين ليس عندهم الحفظ والغالب والنادر الكتابة ثم كتبوا واعتنوا لما كثر النسيان وساء الحفظ لكثير من الناس كتبوا الحديث وضبطوه حتى لا يغلطوا. فعلى شيء أن يقول سمعت حدثنا فلان إذا سمعه من لفظه سواء كان عن كتاب أو عن حفظ. ويأتي بقية الأنواع. نعم. قال القاضي عياض لا خلاف أنه يجوز في هذا يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلان يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قال ابن الصلاح بها نحن بهذا يضر ينبغي فيما شاء استعماله من أجل هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإيهام والإنجاز. قال ابن الصلاح قال ابن الصلاح نعم قال ابن الصلاح بهذا نظر وينبغي فيما شاء استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع ما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظه نعم يعني ما سمع اللفظ هو اللي يقع فيها. أما كان من طريق الإجازة أو كذا لأن يعني الناس تغيرت سلاحاتهم بعد ذلك فيقول هذه الكلمات إذا سمع. أما الشيء اللي تغير فيه اصطلاح الناس مثل أنبأنا وأتباه ينبغي أن يفرح ما سمع اللفظ لأن لو قال تظن بعض الناس أنه إجازة ولم يسمع ينبغي أن يستعمل الأشياء الشائعة المشهورة سمعتم حدثنا وأخبرنا. فإذا كان عند قوم أخبرنا يوهم خلاف السماع تركه يعني يراعي الأمور الواضحة التي ليس فيها شبهة عند المحدثين المخبرين حتى يعلموا مراده بلا, بلا, بلا لبس. والشيء الذي تغيرت من الاصطلاحات يراعي حتى لا يظن أنه أراد خلاف ما اصطلح عليه. نعم. قلت ولم انكر هذا في النظر لان القاضي حكى الاجماع على جوازه وهو متجه على شك أنه لا يجب على السامع أن يبين أركان السماع من لفظ الشيخ أو الرأي عن إطلاق وأنبانا بعد إشارة استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن يظن بما أداه بها أنه إجازة ويشبهه من لا يحتجب الإجازة وينبغي ألا يستعمل المتصل بالسماء لما حدث من الاشتلاح لما حدث من الاشتلاح. قال الخطيب أربع عبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا هو كثير من الاستعمال ثم أنبانا ونبأنا وهو قليل من الاستعمال. وقال أحمد بن صالح أنا وأنبأنا أخبرنا إشارة أخبرنا وأنبأنا إذا أرادوا أخبرنا ذكرنا فقط إذا قالوا حدثنا ذكروا التونو فقط إشارة إلى حدثنا وإذا أرادوا أنبأنا همزة والنون أنا أنبأنا يعني. أخبرنا نون فقط ونون وثنى حدثنا نون نعم أنا وأنبأنا جعل أنا وأنبأنا لا لا ما لا حدث همزة ما لا حدث نعم أخبرنا أخبرنا قال أحد صالح أخبرنا وأنبأنا دون حدثنا نعم بعض الألفاظ تزيد على الحديث نعم إشارة إلى خبرنا إختصار أخبرنا يعني نعم قال أحمد بن صالح أخبرنا وأنبأنا دون حدثنا قال أحمد بن حنبل أخبرنا أسهل من حدثنا حدثنا شريك فاستدل الخطيب على ترجيح سمعت بأنه لا يكاد أحد يقولها بأحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمع واشتمل بعضهم حدثنا بالإجازة وروي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة ويتأول حدث أهل المدينة والحسن بها حدث أهل المدينة والحسن بها. قال ابن دقيق هذا إذا لم يكن دليل مقاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجد أن يصار إليه. قلت قال أبو جرجة وأبو حاتم قال عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ انتهى. والذي عليه العمل أنه لم يسمع منه شيئا قال أيوب وبهز بن أسد ويونس بن عبيد وأبو جرة وأبو حاتم والترمذي والنسائي والخطيب وغيرهم قل هذا يونس ما رآه قط وقيل سمع منه ورأيه. قال ابن قطان واعلم أن حدثنا ليس في نص بأن قائلها سمع فذي مسلم بن الحديث الذي يقتل الدجال ويقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما نوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات انت فيكون مراد حدث أمته وهو منهم. لكن هذا غير مراد لأهل العلم المحدثين إذا قال حدثنا ما ينبغي أن توهم هذا الشيء. مراد هذا الحديث واضح أنهم لقوا الشيخ وسمعوا منه ولا يتوهم شيء منه خلاف ذلك. نعم نعم ما ثبت عنه شيء يعني معروف أنه ما سمع عنه شيء. نعم قد قال معمر إنه الخبر حينئذ لا مانع من سماعه وليس بجيد لأن الصحيح الخضر مات قديما قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل اللي يقول يعني في آخر الزمان إن الخضر لكن هذا تخرص بلا دليل. صواب أن الخضر مات قديما نعم ولو قدر أنه حي وقت النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات بعد مضي 100 عام حين قال في آخر حياته مات له 100 عام وعلى وجه الأرض عينا تطرق منه على ظهر هذا اليوم. إذا كان موجودا ذاك الوقت قد وقوله ويزيد استعمل صواب انه غير موجود اما الموجود فلا اظن هذا يخلص عنه مستدل لانه في البحر لعلها موضوعة عليه نعم. يثبتوا حالة اثنين الخضر والياس على ما يقولون. يقول لا ما لا صحة لكن مشهور الخضر والياس. نعم نعم نعم نعم. إذا على كل حال ما كان ينبغي ذكرها. نعم نعم نعم. وقوله ويزيد استمل أي يزيد وهارون غير واحد استمل أخبرنا فيما سمع من قبل الشيخ. نعم قال محمد قال يزيد قال يزيد. وقوله ويزيد استمل أي ويزيد وهارون غير واحد استمل أخبرنا فيما سمع من قبل الشيخ. نعم قال محمد بن أبي الفوارس وشيما ويزيد بن هارون وأبو الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا فإذا رأيت حدثنا أبو من خطأ الكافي وحكى الخطيب أن ممن كان يذل ذلك أيضا حماد بن سلمة المبارك وعثيم بن عبيد الله بن موسى وعمر وعمرو بن عوف ويحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى التميمي وابن راهوي واحد بن زراته ومحمد بن ايوب الرازي وذكر ذكر عن محمد بن رافع ان عبد الرزاق كان يقول اخبرنا حتى قدم احمد واسحاق فقالا له قل حدثنا عما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا قال حدثنا وما قبل ذلك كان يقول أخبرنا قال ابن الصلاح هذا حكاية كلام بأبي الفوارس قلت وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ والله أعلم. نعم الاصطلاحات لها أحكامها في وقتها المقصود أن من تورع أن قال حدثنا والصلاح قال أخبرنا فهو اجتهاد منه ولا من قال لك كذا وكذا من قال لك حدثني فلان فقد حدثك وقد أخبرك وقد أنبأك كلها تصح سمعكم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا كلها مثل ذكر البخاري عن سفيان في الصحيح حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد فالحاصل أن هذه الكلمات مؤداها واحد لكن شاع بعد القرون المقدمة اصطلاحات فالسلسلة اصطلاحات لا بد تراعها حتى يتوهم الناس ما ليس في واقع واقعة بسبب الاصطلاح وإلا فالأصل هو هذا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد لكن بعضهم قال حدثنا فيما قاله الشيخ وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ هو اصطلاح جديد لا يضر نعم كما يأتي كما يأتي إن شاء الله نعم نعم صحيح نبي ظاهر السياق في القرآن أنه نبي هذا هو الأظهر وما فعلته عن أمري نعم حتى على حوالي 10 صفحات على 20 صفحه الله يرضى عنه اما النبي فلا هو الاظهر واما حياته فلا وجهه نعم نعم نعم طيب يلا قال ابن سعد العرب والطيلس والطيلسان ضرب من الاكسيه قال اني جاء مع الالف والنون بيع الصحيح على أن الأصمعية قد أنكرت كسر اللام وجمع الطيلس والطيلسان والطيلسان طيالس وطيالسة دخلت فيها في جنب الأذنى لأنه فارسي معقد والطالسان وأتنجي قال ولا ألف للطالسان جمعا وقد تطيلست للطيلسان وتطيلست منتهي الطيلسان تفتح اللام فيه وتكسر قال الأزهري ولم أسمع في علام في علام كسر العين إنما يكون مضموما كالحي فران والحي جمال ولكن لما صارت ضمة وكسرة الحين واشترتها في مواضع كثيرة دخلت الكسرة موضع الضمة في الأصمعية ما قال ليس الطيلسان بعربي قال وأصله فارسي إنما هو ثالثان فأعرف قال الأزهري لم أسمع الطيلسان بتأكيد بس سمعته لا يطول ذكر سمعته نعم ذكر سمعته أن ثوب يطلع ويطح له مخروق الوسط يطح له كتفين وصدر قال نسيبة مخصصة الطيلسان كلام تصليها وتكفى على ضرب من الأبسية وقال الطبيب في مغربة في تفكير المعطف الطيلسان تعريب ثالثا وجمع طيالسه هو من لباس العجم مدور اسود ومنه قوله في الشكل جبن الطيلسان مراد انك اعجمي في كتاب الملابس العربيه الاسلاميه في العصر العباسي قال وضرب اخر من اللباس الخارجي يدعى الطيلسان اصله فارسي ناطق يلبس على الكتف غدا صار استسقاء ما في جسد أو غدا ما في جوز استسقاء غدا إن شاء الله قبل المسلمين وغير العبادة المباركة نعم.